Thank you. الله الله الله الله صلى الله عليه وسلم. الله الله. Oh, ان شاء الله. نرجو ان لا نلقى Thank you. فتحت عليك. إن أحسنتم كما إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. عليك. Thank you.

Oh,